فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. وأرسطو ونحوه من متفلسفة اليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون الملائكة ولا الأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم في الأمور الطبيعية. فهذا الكلام صلة ما تقدم مما ذكره الشيخ رحمه الله في أول هذا الفصل من أن الأنبياء أفضل من الأولياء، كما قال المؤلف رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وذكر الاستدلالات لذلك. ثم ذكر رحمه الله في ثنايا الكلام المتقدم أن غلاة الصوفية يقولون بأن الولي أفضل من النبي، ووجه التفضيل أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، وأما النبي فإنه يأخذ بواسطة. الشيخ رحمه الله فند هذا وما زال يناقش هؤلاء في هذا التفضيل، وذكر رحمه الله في هذا المقطع فقال: فإن كفر هؤلاء، والمشار إليه بقوله هؤلاء هم الفلاسفة ومن سار على طريقهم من الصوفية، لأن الصوفية ليسوا على درجة واحدة وليسوا طبقة واحدة وليسوا على طريقة واحدة، بل هم متفاوتون، فمنهم الصوفية المتفلسفة، وهم الذين يتكلم عنهم الشيخ في هذا المقطع والكلام الذي سيأتي، وإمامهم ابن عربي، ومنهم الصوفية المتكلمة وهم دون الأولين في الشر، ومنهم مشايخ الصوفية الذين كان عندهم زهد وتنسك ولم يخرجوا في زهدهم وتنسكهم عن هدي المتقدمين من السلف الصالحين، كما سيمثل المؤلف رحمه الله لهم في ثنايا كلامه المقبل. فقوله فإن كفر هؤلاء، المشار إليه إيش؟ الفلاسفة ومن تبعهم من المتصوفة، إن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشركي العرب. وجه أن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب أن الفلاسفة يقولون إن الله جل وعلا لم يخلق شيئا سوى العقل الأول، وأما ما عدا ذلك فليس من خلق الله، بل كل ما سوى الله فهو من خلق العقل الأول، وسيأتي كلام كثير حول هذا المعنى فافهمه من الآن. أرسطو وأتباعه من أهل الفلسفة ومن تأثر بهم من المتكلمة كابن سينا والمتصوفة كابن عربي يرون أن خالق الكون هو العقل الأول، وعندهم العقول عشرة عقول، العقل الأول هو الذي صدر عن الله ويسمونه المعلول، ثم هذا العقل صدر عنه ما عدا ذلك من الخلق، فكل ما سوى الله مربوب لهذا العقل. ما حقيقة هذا العقل؟ يقولون هذا العقل معنى قائم بذاته لا يقوم بغيره ولا مادة فيه، كلام ما يدرك. على كل حال هذا تفسيرهم للعقل، وهو خلاف ما جاء في الكتاب والسنة وفي لسان العرب من استعمال هذه الكلمة. فلما كان هؤلاء يرون هذا الرأي، وهو أن ما سوى أن كل ما سوى الله عز وجل فهو خلق للعقل الأول، فهم أشد كفرا ممن؟ من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ومشركي العرب يرون أن خالق الكون الله جل وعلا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فإن جميع هؤلاء المشار إليهم اليهود والنصارى ومشركو العرب، جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. وهؤلاء يقولون الله لا خلق له ولا مشيئة ولا قدرة، وبهذا يكونون قد عطلوا الله جل وعلا عن صفاته. يقول وأرسطو وهو إمام المتفلسفة ليسوا على شيء وليسوا على دين وليسوا من أتباع الأنبياء كما تقدم ذكره في ثنايا الكلام السابق، بل هم من عباد الأصنام والكواكب. يقول وهم يعرفون الملائكة والأنبياء، عندي وهم يعرفون النسخة وهم لا يعرفون، نعم وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء، ليس لهم علم بهذا، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور العقلية. طيب الآن في متفلسفة الذين في المتفلسفة الذين حاولوا التوفيق بين ما جاءت به الرسل وبين كلام المتفلسفة المتقدمين إقرار بالملائكة، فالشيخ رحمه الله يرد عليهم ويقول أولئك سلفكم لا يعرفون الملائكة وليس عندهم خبر عن الملائكة حتى تقولوا إن العقول العشرة هي الملائكة، لأن المتفلسفة ابن سينا وأشباهه يحملون كلام المتفلسفة المتقدمين في العقول العشرة على أنهم هم الملائكة، فيقول الملائكة عشرة وهم العقل الأول والثاني والثالث إلى العاشر الذي يسمونه العقل الفعال. ومعرفة هذا الكلام يفيد طالب العلم في فهم ضلال هؤلاء وفي الرد على شبهه. فصل الشيخ رحمه الله في هذا الكلام يقول وأما الأمور، نعم، وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل. المشار إليه بقوله أولئك من؟ أرسطو والفلاسفة، وبين ما جاءت به الرسل، نعم. فأخذوا شيئا من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا منه ومن قول أولئك مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبه على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أن أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. هذه العقول العشرة أولها إيش؟ العقل الأول، وهو الذي صدر عنه كل ما سوى الله عز وجل. العقل الأول أوجد العقل الثاني، العقل الثاني أوجد الثالث، الثالث الرابع، الرابع أوجد الخامس، الخامس أوجد السادس، السادس أوجد السابع، إلى أن يصلوا إلى العاشر. العاشر هو الذي أوجد ما تحت القبة، أوجد ما تحت السماوات والأرض، فالسماء والأرض والبحار والمعادن والخلق كلهم من خلق العقل العاشر الذي يسمونه العقل الفعال، وهو عندهم من؟ جبريل عليه السلام. هذه عقيدتهم، هذه عقيدة كفر، ولذلك صدق الشيخ رحمه الله في قوله وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأنهم جعلوا كل ما في الكون خلق لمن؟ لجبريل، للعقل الفعال العقل العاشر. فهؤلاء لما كان عندهم هذه العقول قبل أن يطلعوا على كلام الرسل، ثم جاء أتباعهم ووجدوا الرسل قد تكلموا بالملائكة، وفقوا ولفقوا بين ما جاءت به الرسل وبين زبالات ونحات أفكار أولئك القوم، فقالوا العقول العشرة التي في كلام المتكلمين في كلام الفلاسفة هي هم الملائكة الذين تكلم بهم الرسل، نعم. وهؤلاء قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. طيب هذا الاستطراد ما صلته فيما نحن فيه؟ هذا الاستطراد وهو طويل ليس بالقصير، ما صلته فيما نحن فيه؟ لأن غلاة الصوفية يرون أن الأولياء أعلى درجة من الأنبياء. هذا التفصيل لبيان وجه اتصال هذا القول بكلام المتفلسفة، وسينبه عليه الشيخ رحمه الله في آخر السياق. نعم. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، فسموا تلك مفارقات لمفارقتها المادة ومجردات لتجردها عنها. وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، وأثبتوا هيولا مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما الفرق بين الوجود، هناك وجود واقعي وهو ما يسمى بوجود الأعيان. فوجود هذه المصر أمامنا وجود عين أو وجود ذهن؟ وجود عين، وهو موافق لما في الذهن لأن الذهن أدركه على هذه الصفة. تخيلك لماصة كبرى المسجد أو الإنسان يطير، هل هذا له وجود في العيان، يعني في الحضور والشهود والواقع؟ هذا وجوده في الذهن وليس موجودا في العين والواقع. يقول الشيخ رحمه الله هذه العقول التي أثبتوها ليس لها وجود في الخارج، ليس لها وجود في الواقع، إنما وجودها في أذهان من تصورها. والذهن يفرض أشياء كثيرة لا وجود لها في الواقع، فلا يلزم من الوجود الذهني الوجود إيش يا أخوان؟ الوجود العين. فكم من شيء يوجد في الذهن ولا وجود له في العين. يعني يمكن الآن أن تتصور شخص يطير من هنا إلى مكة، لا يفرد جناحين ويطير إلى مكة حج أو عمرة، يمكن أن يفرضه الذهن أو لا، لكن في الواقع فليس كل ما يفرضه الذهن يوجد. فلذلك الشيخ رحمه الله وهذه المجردات اللي هي إيش؟ العقول العشرة التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان، يعني في التصور والعقل، لا في الأعيان، لا يعني لا في الوجود والواقع، لا في الوجود والواقع، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة. فيثاغورس من كبار علماء الهندسة، أثبت أعدادا مجردة. ومثال الأعداد المجردة التي لها وجود في الذهن ولا وجود لها في الواقع ما يسمى عند أصحاب الرياضيات ما لا نهاية، ما لا نهاية، الما لا نهاية، هذا لا وجود له في الواقع، لأن كل شيء لابد له من منتهى، أعداد الخلق لابد له من منتهى. فهذه من الأشياء التي لها وجود في الذهن ولا وجود لها في أي شيء في الواقع. يقول رحمه الله وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، ثم بيّن قال أثبتوا هيولى مجردة عن الصور، مادة، الهيولى هي مادة الشيء، مادة الشيء، فمادة هذا هيولى، هذا الدرج خشب، هيولى هذا الميكروفون نيكل أو حديد أو ألمنيوم، المهم هيولى هذا الكتاب ورق، فهيولى الشيء هي مادته، فهم أثبتوا مادة دون صورة. ولا يمكن أن يكون، هل يمكن أن تجد خشب بدون صورة؟ هل يمكن أن يوجد في الواقع الخارج فضة بدون صورة؟ يمكن؟ على كل حال لابد أن يكون لها صورة، كبر تكون في معدنها وأصلها، ما يمكن أن يوجد الشيء إلا بصورة، ولو لم يوجد بصورة ما أدركه النظر ولا أدركه العقل، أدركه العقل مشاهدة. المهم أثبتوا هيولى يعني مادة لا على صورة. يقول ومدة وخلاء المجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي. طيب، هؤلاء لا يقرون بالنبوة وليس عندهم نبي، ولذلك أرسطو وأتباعه لا يؤمنون بالأنبياء، بل هم من أجهل الناس بالأنبياء. الشيخ رحمه الله يقول ابن سينا أتى في مجتمع مسلم ورأى أن الإسلام يثبت النبوات، فأراد أن يثبت النبوات على أصول من؟ على أصول أسلافه اليونان، فقال النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي. معنى هذا أن النبوة عندهم أمر كسبي، يمكن لكل أحد أن يكون نبيا، يسعى في تحقيق هذه الأوصاف الثلاثة وبذلك تحصل له درجة النبوة، وبهذا لا شك يتبين كفر ابن سينا، وأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين اطلعوا على كلامه أنه كافر، لأنه مقتضى هذا التصديق بنبوة كل من ادعى النبوة، والله جل وعلا أخبر بأن النبوة قد ختمت وانتهت، ومعلوم أن النبوة فضل ورحمة، ولذلك لما اقترح المشركون أن يكون الرسول من غير النبي فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إيش؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ هي رحمة ومنة. وقال في الآية الأخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالرسالة وهب ومنحة ومنة واصطفى، كما قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفى لا كما يقولون أنها كسب. ما هي الأشياء التي من اتصف بها تحققت له النبوة؟ يقول واحد أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم، وأن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى، وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصاحية ودون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا. الأول أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم، ينال بها العلم بلا تعلم، ولو طلبت شرحا لهذا لما وجد، لأنه لا يمكن العلم إلا بتعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم أعطى الآلة التي يحصل بها التعلم فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كل هذا ليحصل العلم وينتفي الجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء يعلمهم الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، فالله عز وجل علم نبيه، وهذا لا وجود له، لا وجود لمن يحصل له العلم بدون تعلم. وأن يكون له قوة تخيلية، هو المراد بالقوة التخيلية ما بينها من القدرة على التصور والقدرة على التصوير. القدرة على التصور هي التي يسمع بها الأصوات، وهذه الأصوات كلام الله، وهي التي يرى بها الملائكة أو يرى بها الصور، وهذه الصور هي الملائكة على زعم هؤلاء. والقدرة على التصوير وهي أنهم يخبرون الخلق بأمور لا واقع لها وإنما هي تخيل، ومن ذلك ما أخبر به الأنبياء عما يكون في اليوم الآخر، فما أخبرت به الأنبياء عما يكون في اليوم الآخر لا حقيقة له عند الفلاسفة، بل هو تخيل، ولذلك يسمونهم أهل التخيل، يسمون الأنبياء أهل التخيل، أنهم تخيلوا هذه الأمور وفرضوها. لماذا؟ ليحملوا الناس على الطاعة. لو لم يقل للناس إن الزاني يدخل النار وأن الكافر يخلد في النار لما حصل منهم الإيمان. ولو لم يقولوا للناس إن سبب دخول الجنة كذا وكذا وكذا لما فعلوا الطاعات. فهم عندهم من القدرة على التخيل ما تخيلوا به ما يكون وأخبروا به الخلق حتى يحملوهم على فعل الطاعات وترك المعاصي. الثالث أن يكون له قوة فعالة. قوة فعالة قال يؤثر بها في هيولة العالم، يعني في مادة العالم، له قدرة على التأثير على مواد العالم، وهذه القدرة قدرة خارقة، يستطيع أن يحول بها الأشياء ويصور بها الأشياء كيفما شاء. وهذه هي معجزات الأنبياء عند هؤلاء. ومضمون هذه الدرجات الكفر بالله رب العالمين، لأنها تكذيب لما في الكتاب والسنة. ويتعجب الإنسان كيف يجرؤ مؤمن يقرأ القرآن أن يقول مثل هذا الكلام، لكن إنك لا تهدي من أحببت. الله أكبر. نعم. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، المواضع التي بسط فيها الكلام رحمه الله على هذا الأمر ما يتعلق بالنبوة كتاب النبوات، فإنه بسط هذا بسطا بينا ورد على الفلاسفة بقولهم إن النبوة كسبية. نعم. وبينا أن كلامهم هذا من أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأقل أتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله. أحياء ناطقون، خلافا لما يعتقدونه من أنهم أرواح مجردة، فهم يعتقدون أن الملائكة أرواح مجردة تخلق وتفعل، لكنها أرواح، ودلائل الكتاب والسنة على أنهم أحياء ناطقون مكلفون كما سيأتي. نعم. وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل، نعم، وهم كثيرون، وهم كثيرون، وهذا فيه الرد على إيش؟ على قولهم إنهم عشرة. نعم. كما نعم. وهم كثيرون كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليسوا عشرة وليسوا أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول. الصادر الأول يعني في الخلق، أول ما خلق العقل، وهو العقل الأول الذي صدر عنه ما عدا. نعم. يقول عنه، وعنه صدر كل ما سواه، فهو عندهم رب كل ما سوى الله، وكذلك كل عقل رب كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدعا لكل ما سوى الله. وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم، لما روي أن أول ما خلق الله القلم، الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث. أي الحديث؟ إن أول ما خلق الله العقل، هذا هو الحديث الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله بقوله كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث. نعم. كما ذكر ذلك أبو حاتم البسطي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس هو في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظة أول ما خلق الله تعالى العقل، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له العقل، هم هكذا يريدون، يريدونه بالنص حتى يثبتوا أن أول المخلوقات العقل، فيكون مفعولا لخلق، أول ما خلق الله العقل، هكذا يريدون. والصواب أول ما خلق الله العقل، بالضبط. فإن لفظه أول ما خلق الله العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له. فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. فيكون أول ظرف، فيكون أول ظرف للخطاب لا للخلق، يكون ظرفا للخطاب لا للخلق، يعني أنه لما خلقه قال له كذا، وليس فيه أنه أول خلق الله عز وجل. نعم. فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. وأول منصوب على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما. وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله. يعني الشيخ الحين رحمه الله رد الحديث من جهة السنة، فقال الحديث كذب موضوع، ثم انتقل إلى مناقشة الحديث من حيث المتن، فقال أيضا الحديث ليس فيه دلالة على ما تذكره، فإن المراد منه أن الله أول ما خلق الله القلم قال له كذا، يعني في أول وقت خلقه قال له كذا، وليس المراد الإخبار عن أول المخلوقات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن في الحديث ما يدل على أي شيء، أن هناك خلقا قبله، يشير إليه قوله ما خلقت خلقا أكرم علي منك، ولو كان أول خلق لما قال ذلك. واضح؟ نعم. فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره. ثم قال فبك أخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ يعني ذكر أربعة أعراض، أربعة أمور تتعلق بهذا العقل الذي توجه إليه الخطاب، بك آخذ وبك أعطي وبك ولك الثواب وعليك العقاب، وهم عندهم أن هذا العقل لا يقتصر على هذا، بل هو خالق كل ما سوى الله عز وجل، فكيف يحصر ما يتعلق بالعقل فقط في هذه الأربعة؟ ثم العقل المراد به هنا ليس العقل بني آدم، إنما العقل الذي هو الملك الذي صدر عنه خلق كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول. طيب، الآن الشيخ رحمه الله رجع إلى بيان سبب غلطهم في الفهم، فقال: وسبب غلطهم أن لفظة العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في ما هو العقل في لغة اليونان؟ لا، لغة اليونان عرب، العقل عرب قائم بذاته، عنه يصدر كل ما سواه، هذا هو في لغة اليونان. جاء ابن سينا وقال هو الملائكة، هم الملائكة العقول العشرة. في لغة العرب ولغة أهل الإسلام يقول فإن العقل في لغة المسلمين، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. إذن الآن تبين معنى العقل من هذه الآيات، أنه الغريزة التي جعل الله تعالى الإنسان يعقل بها، أي يحكم أمره بها. والعقل نوعان، عقل رشد وعقل إدراك. عقل الرشد هو الذي يحصل به الفضل، وعقل الإدراك هو الذي يحصل به التكليف. واعلم أن العقل منهما في كلام العرب يطلق على الغريزة، يعني التي يحصل بها الإدراك والتمييز، هذا معنى الغريزة، يعني ما يحصل به إدراك الأشياء وتمييزها، ويطلق ويراد به العلم، فتقول هذا عاقل يعني عالم، ويطلق ويراد به العمل بالعلم، وهذا غالب استعمالات القرآن، غالب استعمالات القرآن للعقل هو العمل بالعلم. نعم. ومنهم ما مر علينا قريبا في التفسير في قوله تعالى الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم، عقل الرشد الذي مقتضاها العمل بالعلم. نعم. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن. أما عند أهل الإسلام فالعقل هل هو جوهر أو عرض؟ عرض. عند أهل الإسلام عرض، ولذلك يسلب العقل عن الناس. المجنون له عقل ولا ليس له عقل؟ ليس له عقل. ولو كان العقل هو الدماغ المادة لكان عاقل، لكن لما كان عرضا مثل الكرم، مثل سائر الصفات، مثل حسن الخلق، عرض أو جوهر؟ عرض. العرض يعني ما على اسمه عرض، يعني يكون ويزول، يعرض على يعرض للشيء. ما في عقل حسي، ما في عقل يلمس باليد. طبعا اكيد عرض. الامور التي لا تدرك بالحس عرض، وما يدرك بالحس جوهر واعيا. الله يعين. نعم. وعالم الخلق عنده، هذا من استطرادات الشيخ رحمه الله، وإلا كان حنا في صفات الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. اقرا يا أخي. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام، وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر، وقد يسمي العقول عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسول ومعاني الكتاب والسنة أن ما في القرآن والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا، كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول، مع أنه قديم عندهم. والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. وهذه حال كل من يجادل أهل الباطل وهو ضعيف في نفسه، ضعيف في علمه بالكتاب والسنة. ففي الحقيقة لا يزيد الأمر إلا سوءا، فهو لا للإسلام ينصر ولا للأعداء يكسر. فالجهمية والمعتزلة ناظروا المتفلسفة، ولكنهم لضعف اعتمادهم على النصوص واضطراب قواعدهم العقلية، لأنه ما يمكن أن تستقيم القواعد العقلية بدون الرجوع للنصوص، وقعوا في اضطراب كبير مع هؤلاء. فهم لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. نعم. يقول: وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة، ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فسار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تعالى المقصود من الكلام السابق كله. هذا هو المقصود. الآن الصوفية ولاتهم يقولون بأن الولي أفضل من النبي لأجل أنه يأخذ عن الأصل. الآن يبين الشيخ رحمه الله وجه ذلك فيما يتعلق بالعقول العشرة. يقول: وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة المتصوفة، تابع للعقل يعني تابع للملك، تابع للملك الذي يتصور به. نعم. فجاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله وأن الولي أفضل من النبي وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص فقال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. من هو الملك؟ لا لا من هو الملك؟ الخيال، الخيال الذي يصور الملك، فهو يأخذ عن العقل مباشرة، يأخذ عن العقل الفياض مباشرة. العقل الفياض هو جبريل، وما يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو خيال. فأيهما أعلى، من يأخذ عن الأصل أو من يأخذ عن الخيال؟ من يأخذ عن الأصل. ولذلك قالوا أن الولي أفضل من النبي. طيب، والمعدن عنده؟ والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد وقفنا عند قوله فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ نسخة ليسوا من صوفية أهل العلم، وفي نسخة أخرى ليسوا من صوفية أهل الإسلام، والظاهر أنه أهل الإسلام أو العلم. الظاهر أن الكلام ليس من صوفية، نعم، فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل الكلام، ليسوا من صوفية أهل العلم أو أهل الإسلام. إحدى نسختين هي المقاربة للمعنى، لأن الفلاسفة هم الذين ولدوا أهل الكلام، فالفرق بينهم ليس ببعيد. ثم إن الصوفية في أهل الكلام قل، وأكثرهم يميلون إلى الجوانب العقلية. ثم مراد الشيخ بصوفية أهل الإسلام من مثل، ومن مثل بهم ليس من أهل الكلام، من مثل بهم ليس من أهل الكلام. فصواب النسخة إما أن يقال ليس من صوفية أهل الإسلام أو ليس من صوفية أهل العلم. نعم. فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل الإسلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع صلة ما تقدم من بيان بطلان قول ابن عربي. إيش قال؟ قال بأن الولي أفضل من النبي، ووجه التفضيل أن الولي يأخذ من الأصل، وأما النبي فيأخذ بالواسطة. هذا آخر ما تكلم به الشيخ رحمه الله عن هذه القضية في هذا المقطع. ونفيه أن يكون ابن عربي من صوفية أهل العلم لأنه ملحد، فكلامه ومن طالع ما كتبه في الفتوحات المكية وغيرها من مؤلفاته يشهد عليه بالكفر الصراح، لأنه ينكر ما جاءت به الأنبياء، وما يثبته مما جاءت به الأنبياء يثبته على وفق ما كان عند الفلاسفة اليونان كالملائكة مثلا، وتقدم في الدرس الماضي التمثيل لذلك. الآن الشيخ رحمه الله يرد على الملاحدة الفلاسفة في قولهم إن الملائكة أرواح مجردة عن المادة كما ذكرنا لكم في الدرس السابق، وأنها ليست في أجسام. يرد عليهم بذكر ما ذكره الله جل وعلا في كتابه عن الملائكة مما يبين حقيقته. اقرأ. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: هذه الآية تبين أن الملائكة عباد مربوبون وأنهم ليسوا خالقين كما يقول الملاحدة من أن الملائكة عشرة وأن كل واحد منهم خلق الذي تحته إلى أن وصلوا إلى العاشر وهو الذي خلق ما في السماوات والأرض. فهذا نص واضح في بيان أن الملائكة عباد مملوكون مربوبون لرب العالمين، ليس إليهم نفع ولا ضر، ولا يستطيعون أن يخرجوا عن أمر الله عز وجل، ولذلك قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثم بين عظيم إحاطته بهم، قال: يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى الشفاعة لا يملكونها وهم من خشيته مشفقون. ثم بين حال من وقع في المخالفة منهم فقال: ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من دون الله، وهو ما ادعاه الفلاسفة فيهم، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل ذلك على أنهم لا يملكون خلقا ولا يصلح لهم شيء من أوصاف الربوبية، بل هم مربوبون مقهورون لرب العالمين جل وعلا. واعلم أن الملائكة عالم غيبي مخلوق من نور، وأن الله جل وعلا قد كلفهم بما كلفهم به، فهم من العوالم المكلفة، لكن تكليفهم يختلف عن تكليف بني آدم وتكليف الجن، كما أن الجن يختلفون في التكاليف عن بني آدم، لكن الجميع من العوالم المكلفة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، والأوى مقتضى الأمر التكليف. وبعض العلماء يقول إنهم ليسوا مكلفين، بل هم يلهمون العبادة كإلهام أهل الجنة التسبيح والذكر، ولكن الظاهر أنهم مكلفون، ولذلك ذكر جزاء من خالف منهم. أما على القول بأن إبليس منهم فهم لا شك أنهم مكلفون، لأن إبليس إذا قيل بأنه من الملائكة فيكون قد عصى وخالف التكليف. وأما على القول بأنه ليس منهم فكذلك، لأن الملائكة أخبروا بفعلهم الذي يتقربون به إلى الله، حيث قالوا: نسبح بحمدك ونقدس لك، فذكروا فعلهم العبادي الذي يتقربون به إلى الله. فالمهم أنهم من العوالم المكلفة، ومن قال بأنهم ليسوا مكلفين ليس معه دليل.